والله ما انا عارف. اهو اللي بيقول له خد الفلوس دي عشان الدواء بياخدها. حاضر، خد يا شيخ مختار، خد البريزه دي علشان الدواء. قول يا رافع، هاي هو الواحد، هو الفرد، بسط الارض، هو الصمد، رفع السماء من غير عمد. يا باسط، هاي المكذوب. المكذوب تمثيلية كتبها عبد الله الشرف ويخرجها لكم فتح الله الصفتي. شيخ مختار، شيخ مختار. الله، هو عملها الراجل ولا ايه؟ شيخ حمود زي عوايده يا شيخ زكية. فوقه فوقه يا شيخ حمودة، فوقه. شيخ مختار يوه، وحد الله، وحد الله، وحد. يا خسارة يا خسارة يا خسارة. فوق بقى يا شيخ مختار، الليلة الجلوة. حي حي شيخ حمودة، الحاج حسن ظهر هناك اهو. مختار، شيخ مختار. آه. الحق، الحاج حسن جاي. الحاج حسن هو فين؟ هو فين؟ الله، حي حي حي حي حي حي حي حي حي حي يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. السلام عليكم يا مشايخ. الله الله الله، يا رب القبول، يا رب الرضا، بركاتك يا عم الشيخ مختار. هاي هاي، هو انت مخصمني يا عم الشيخ مختار؟ مين؟ الله، مين؟ هاي اوفق له يا شيخ زكية، دلوقتي يتحفوا بالمعلوم واحنا اللي ملناش نصيب. مدام على طول المدام، ادعي لي يا عم الشيخ مختار، ادعيلي والنبي تدعيلي. انت ما بتجيش الدكان ليه؟ من يوم ما خاصمتني والحال واقف. ابقى مر يا اخي، ابقى عطف. الحاج احسن. ايوه الحاج حسن، مريدك يا عم الشيخ مختار، خدامك. الله، دعاويك الطيبه. خد خد يا شيخ مختار، خد ورقه بجنيها، هيه نصيبك بتاع الجمعه اللي فاتت اللي انت هجرتني فيها عشان ما تزعلش مني. حي رضاك، رضاك يا عم الشيخ مختار. قول يا باسط يا حق احسن، قول يا باسط يا باسط. الله، قول كمان يا باسط. مدد على طول مدد، مدد مدد يا حق احسن. أيوة قلت يا باسط يا حق أحسن. قلت يا شيخ مختار، قلت يا شيخ، يا مبروك. أنا لي اللي أرضاك، يبقى تعال زرني في المحل يتباري. أنا سيئ عليك الحسين، ما تبقاش تغيب عني. قول يا خافض. ليه بس؟ ليه انت لسه زعلان مني؟ خد أدي كمان 50 قرش. قول يا رافع. يا رافع، هاي هاي هاي هاي هاي هاي. كلمني بقى يا شيخ مختار. حي حي حي حي. ايه خلاص ماشي، راح دكانه. هو مين؟ نعم الحاج احسن. حي حي. ايه اختي ده؟ لا يا شيخ مختار، فوق لنا كويس. حي ما بزياده بقى. حي. الله، هو جرى ايه؟ الله، انت بتعيط ليه دلوقتي؟ حد زيك؟ جنيه ونص سقطوا عليك من السماء. هم جنيه ونص بصحيح؟ ناولنا نصيبنا، ناول جنيه ونص. وبعدها وياك بقى، يعني هجيب الدواء خلاص، معايا الجنيه والنص. دواء ايه؟ الواد، الواد ابني وحيد اللي ماليش غيره عيان، هجيب له الدواء، هشتري الدواء 8 جنيه ونص.

جاي باخي ده ليه يا اختي؟ مختار انت اتخرجت يا راجل، ما تقولي مفيش حاجه الليله؟ مفيش مفيش. وكمان بتقول مفيش بعين وجباين؟ عدوله بس من انت بتشخط وتنطر يا اخوي؟ من الليله، من دلوقتي. ايه اللي جد عليك؟ اتعدل. ما انا اتعدلت اهو. مانيش شايفه عدل. يا رب يا رب تمنحني القدره وتمنحني العفو يا رب. كويس كده، كويس يا اسطى عوض. الراجل ما ورنيش وشه تاني، دورت عليه امبارح ما لقيتوش، وبت ليله ما يعلم بيها الا ربنا. بالي مش مستريح ابدا يا حاج. ولسه يا ما هتشوف. والنبي يا حاج، والنبي تعمل معروف وتدلني عليه يا حاج. دلني انت. روح يا شيخ وافتح حالي. فين بس؟ قول له النبي عم ما شفت الشيخ مختار؟ الشيخ مختار المجذوب؟ هو راح فين؟ دخل الجامع من شوية علشان يسمع درس الدين اللي بعد صلاة العصر. طب طب متشكر قوي. أيها الناس، أيها الناس، الإسلام دين الكفاح، دين العمل. حرم السحت وحرم الكسل. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيشتغل، بيشتغل بإيده، بإيده الشريفة، بيكسب عيشه بعرق جبينه، ولو شاء لملك الدنيا كلها. والناس اللي عصوا عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان لهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر بن الخطاب خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب ليصلي الفجر عند الكعبة الشريفة، وجد عندها رجلين عاكفين على الصلاة، يعني لقى عند الكعبة اتنين بيصلوا. ولما أذن المؤذن لصلاة الظهر ذهب عمر ليصلي، لقاهم برضو هما الاتنين بيصلوا. ولما جه العصر لقاهم مكانهم بيصلوا، بيعبدوا ربنا، فيها حاجة دي؟ بيصلوا، لكن قعدتهم مكانهم لفتت نظر عمر بن الخطاب. فسألهم شيخ مختار، انتوا عايشين ازاي؟ يعني بتاكلوا وبتشربوا؟ تعرفوا لما سألهم عمر بن الخطاب بتاكلوا وتشربوا منين، جاوبوه قالوا ايه؟ قالوا احنا بنعبد ربنا ليل ونهار، ولينا اخ بيشتغل وبيسعى علينا، بيصرف علينا وبيوكلنا. تعرفوا سيدنا عمر قال لهم ايه؟ قال أخوكم أعبد منكم، لا سولة في الإسلام. عم الشيخ مختار انت رضيت عني والنبي اخلص. والنبي عم الشيخ مختار، يعني يا أولاد مفيش تسول في الإسلام. أي والله أخوكم اللي بيشتغل وبيكسب بعرق جبينه أعبد منكم، أقرب إلى رضا الله سبحانه وتعالى منكم. الصلاة يا أولاد لها مواعيد، الصوم له مواعيد، وبقية الأوقات للعمل للشغل. مفيش كسل، مفيش تسول، العمل عبادة زي الصلاة والصوم. عم الشيخ مختار، عم الشيخ مختار ادعيلي والنبي ما تزعلش مني، خد دول اقبلهم مني. اخد ايه؟ 20 قرش. هم انت اطرش، انت اصم. ليه بس يا عم الشيخ مختار؟ ما سمعتش؟ اسمع ايه؟ مفيش تسول، لا سولة في الإسلام،

هقدر اعالجه واقدر اشتري له الدواء مش يموت مني. هقدر اشتري له الدواء يا اسطى, هقدر اشتري له الدواء يا اسطى. كفل الشر, مالك يا راجل عملت في نفسك كده ليه؟ عملت ايه؟ ألحت لبس الشغل اياه. خلاص ما بقاش في بطالة. هترجع للقرف؟ قولي هنرجع للشرف. وايه اللي خلاك تعمل كده؟ ربنا رضي عني. وهو اللي فات ما كانش رضا؟ وحدي ربك وحدي. ولا عدت الشغل يا باسط؟ اقولها من قلبي يا عدولة, اقولها بإيماني, مش عشان اضحك بيها على الناس واستجدي بيها مالهم وعفوهم. ده الكل بيبوسوا ايديك. الله يسامحهم. مختار ايه يا عدولة؟ حي اهي عندك اهي الجبة المرقعة من كل هدمة حتة, البسيها واسرحي بيها عشان تعرفي المهانة والذل اللي كنت فيهم. انما انا خلاص يا عدولة, رجع لشغلي, رجع لعملي, رجع لكرامتي. من بكرة هرجع لسكة الصلاح, لسكة البنى اللي بيبني البلد وبيبني لدنيته والاخرته. اخوكم اعبد منكم, فاهمة عدولة؟ ايوة. قولي معايا. قولي يا قوي. كنتم مع تمثيلية المكذوب, كتبها عبد الله شرف. اشترك في التمثيل ابراهيم عمارة, محمد الضفراوي, سامية رشدي, احمد سعيد, محمد شوقي, جمالات زايد, يوسف عثمان, احمد الانصاري, وقام بدور المكذوب عبد الغني امر, وساعد في الاخراج كمال سرحان. المكذوب تمثيلية أخرجها لكم فتح الله الصفتي.